يقول البعض من الناس بأن الواجب موجود فقط في القرآن، وأن ما قال الرسول سنة فقط ليست إلزامية، ماذا نرد عليه من سماحة الشيخ؟ الوجوب والسنة تؤخذ من كلام الرسول ومن كلام الله جل وعلا، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول صلى الله عليه جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فما أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يأتي في القرآن وجب الأخذ به، يسمى الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها، هذا مو في القرآن، لا يجمع بين عمتها ولا بين المرأة وخالتها، قد أجمع المسلم هذا، قال الذي في القرآن أن تجمع بين الأختين، فجاءت السنة بالنهي عن جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأجمع المسلمون على ذلك، وهكذا كل ما جاء في السنة الصحيحة وجب الأخذ به، وإن لم يذكر في القرآن الكريم، هكذا تحريم كالذي نام من السباع والذي يخلى من الطير هذا لم يأتي في القرآن، جاءت في السنة تحريم السباع كالأسد والنمر كل ذلك، كل ذي نام من السباع والكلب ونحو ذلك، وتحريم كل ذي يخلى من الطير كالعقاب والباز والصقر، هذا جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.